تشترط كثيرا من المحلات شرط يكتب في الفاتورة البضاعة لا ترد ولا تستبدل. لا ما هو صحيح، ترد وتستبدل إذا وجد ما يقتضي ذلك، إذا وجد غش ترد وتستبدل هذا كذب. لكن إذا قبل به المشتري نعم يلزمه، إذا قبل وجد عيب لا يرد ولو إذا وجد عيب خدعوه به له الرد، يشتكيهم يعني. أما إذا كان لا فهو ما نعلم العيب يلزمه. لو جيت السيارة ترى والله قلت أنا والله ما أعلم فيها عيب، لكن اشترها المنظور وشرها المنظور يلزم به، لكن ثبت أن غاشية له الخيار. يكون هذا شرط باطل الله يحسن عمل، وهو باطل ولكن ما يمنع الرجوع فيه إذا وجد عيب يعلمه البايع وستره خدعه به. أما إذا قال ما أعلم بها عيب، قال اشترى والله ما أعلم عيب، لكن اشترى يلزمه به.